والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هو الإسراف؟ الإسراف هو تبذيل ما تملك فيما عنه غناء. ما يقالش للي بيأكل عشان يحفظ حياته انك بتسرف، انما ايه ما تاكلش. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال لعاصم ابنه، قال له ايه؟ كل نصف بطنك ولا تطرح ثوبا الا اذا استخلقته، يعني بقى خلاص ما عادش ينفع للايه لللبس. ولا تجعل رزق الله عليك كله في بطنك وعلى جسدك. يبقى معناه قال لك يبقى الاسراف هننفق في شيء عنه غناء، هذا واحد. او الاسراف هو ان ينفق في غير حل، لانه قال لك لا سرف في حل، ما دام حلال ما يبقاش فيه سرف. ليه؟ قال لك لانه وان اسرف في شيء من الطرف المباح فانه يؤدي لنفسه اشياء كماليه، انما يؤدي للمجتمع اشياء ضروريه. اللي مثلا ما بيلبسش الجلابيه اللي مكويه، كم من الممكن يلبسها مش مكويه يا سيدي؟ يبقى الطرف الزايد اللي هو ايه؟ كوارث. له صحيح، انما هو في كيان عمل ايه؟ يسر للمكوي اللي بيكوي انه ياكل، ما يروحش بينه وبين الديوان الا خمس دقائق، انما يركب عربيه ويروح. صحيح ده يعني ممكن يستغنى عنه، لكن الم يوصل لصاحب العربيه والعربجي مثلا يقعد على القهوه كده مثلا وكل يوم يمسح الجزمه بتاعته؟ صحيح هذا طرف ومش مهم يعني. قال لك انما بيعمل ايه؟ بييسر ضروره لاخر، فشيء هو طرف عندك وانما يحققه ايه؟ قال اللي قال السرف ما دام حلال خلاص ما تقولش عليه صح. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك بين الايه؟ بين الاسراف والتقتير. كان ايه؟ كان الانفاق قواما. قوام يعني ايه؟ وسطا. وازاي هي القوام تيجي وسط كده؟ قال لك ما معنى قوام الشيء؟ يعني قوام الشيء ما به يقوم، كل حاجه لها اشياء تقوم بها. قال لك الحياه كلها مش هتقوم الا بالعمليه دي، ان يتوسط لا هو مسرف ولا هو ايه؟ لا هو مقتر. قال لك ازاي؟ احنا ياما كانوا بيدونا انواع الروافع، ان كانوا في التلامذه يفتكروا بقى، كانوا لما يقول لك ان المركز تجيب عصايه كده وتعمل لها مركز وتمسكها كده بتاع الميزان، يبقوا من هنا يساوي من هنا، ولو جبت اي خشبه كده او عصا وحطيتها على صباعك تقدر توسطها بحيث ان لا دي لا تميل ولا دي ايه تميل، يبقوا الاثنين ايه؟ سواء. اثنين سواء يعني قال لك كل ما واحده تميل الثانيه تقاومها، تقول لها لا انا هنا اهو، تفضل على حد ايه؟ حتى لو علقت حاجه ثقيله تجاهها تقول لك لازم تزحزح الايه؟ تأثر الذراع بتاعها، عشان ذراعها والمقاومه تبقى زي قد الذراع بتاعها، يبقى ده اسمه ايه؟ قامت به الاشياء. الحياه لا تقوم الا بهذا، ان تتوسط بين الاسراف وبين التقتير. ليه؟ عبد الملك بن مروان كان امير المؤمنين وخليفه، له بنت اسمها فاطمه، فاراد ان يزوجها لعمر بن عبد العزيز، فلما جه يزوجها ساله سؤال واحد عشان يعرف ميزانه في الحياه ايه. قال له يا عمر ما نفقتك؟ شوفوا بقى إجابة سيدنا عمر بن عبد العزيز بقى. قال له يا أمير المؤمنين نفقتي حسنة بين سيئتين. ثم تلا الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلم إن ده بيضمن مقومات حياته، وحياة زوجته، ويعطي للمجتمع مقوماته وللنفس مقوماتها العليا. ازاي؟ قال لك هذا ان واحد دخله 10 لو كان يصرفهم كلهم ويصرفهم كلهم ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش عنده حاجه. واحد ثاني ما صرفش الا 7 ووفر ايه؟ 3. وفر 3 الشهرين و3 الشهرين و3 يبقى يمكن يعمل ايه بعدين؟ يمكن يبني له حته بيت، يمكن يجيب له عربيه، يرقي حياته. يبقى عايز تلاقي حياتك ما تصرفش كل انفاسك، يبقى تخلي حاجه للادخار. ان اصرفت ما يبقاش فيه. طيب وان قدرت هيقدر. قال لك شوف بقى مصيبه المجتمع في التقدير. صحيح انت قدرت على نفسك وعلى عيالك، انت حر يا اخي، انما شوف عملت ايه في المجتمع. المجتمع عايز انك انت تصرف وتدخر. ولذلك قال هناك إيه؟ إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوانا إيه؟ الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى إيه؟ عنقك، ولا تبسطها كل البسط. كلمة مغلولة إلى عنقك ما منعكش إنك تعمل إيدك كده تكفتها شوية ما تترزينش، إنما مش تربطها بقى كمان بالغل الحديد عشان ما تتحركش، وما تبسطهاش يا خالص. قال لك لا، ابسطها بس من إيه؟ مش كل البسط. يبقى عمل لنا ايه ميزان اهو؟ يبقى هو الميزان هو هو ولا مش هو؟ قال لك طب نشوف ليه ده. قال لك ده قوام الحياه. ازاي بقى؟ قال لك لان الذي يقتل، معنى يقتل ما يبقاش له مطلوبات من السوق، ياخد مطلوبات من السوق الايه؟ الضروريه. طيب والصناعات اللي ماليه الدنيا دي والناس اللي بتشتغل والعمال واللي لاقوا، مفيش استهلاك. ما دام ما فيش استهلاك يحصل ايه؟ كساد. يحصل كساد، المصانع توفر العمال وتبقى في بطاله، لان السلعه اللي انت بتاخدها شوف مترتب عليها ايه؟ بس برغيف العيش، بس برغيف الايه؟ العيش. برغيف العيش ده لو بقى الام الفجر عشان يلحق يجيب من الطابونه شويه عيش يحطهم في الطاوله، وفي خباز قاعد طول الليل ايه؟ يخبز، وفي طحونة قاعدة تطحن مش كده؟ وفيه مخازن غلة عمالين، وفيه زارع عمال بيزرع، وفيه راجل حداد عمال بيعمل سلاح المحرات وبيعمل العزاء وبيعمل مش عارف الايه، وفيه المصانع الكبيرة اللي بتعمل المكن، والعلماء اللي قاعدين يعملوا الحركة ويعملوا الطرمبات ويعملوا بقى رغيف العيش ده عمل العملية دي كلها. تطلب انك انت احجمت عنه بقى ايه اللي يحصل؟ كل ده اطعم. يبقى انا عايزك ما تكترش، تصرف، ومش عايزك تصرف كل دخلك علشان ما منعكش من ارتقاءات طموحات حياتك. ولذلك هناك قال فتقعد ملوما ملوما محصورا. ملوم من الناس اللي قالك بديت الدنيا ولو من عيالك، ومحصور لما تشوف واحد بنى بيت كده من اللي وفره وانت ما بنيتش، ما تشوفه ركب عربية وانت ما ركبتش، لما تشوفه جاب بدله كويسه وانت ما جبتش. يبقى ملوم من الشيء وما ايه؟ ومحصور. يبقى ملوم ان اسرف، ومحصور ان ايه؟ يبقى اذا قوام الحياه ايه؟ انها تكون كده. زي ما سيدنا عمر قال له يا امير المؤمنين نفقتي حسنه بين سيئتين، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اي وكان انفاقهم قواما اي وسطا بين ايدي. ولذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط.